إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبتي معكم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن موضوع هو من الأهمية بمكان كبير. كثير من الناس يروق لهم الكلام في الجنة والنار وغير ذلك، وهذه مواضيع مهمة، لكن الموضوع الذي سأتكلم فيه اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى موضوع يقوم عليه هذا الدين، وهو الدفاع عن السنة وبيان منزلتها في دين الله جل وعلا. فأعرني أخي المسلم قلبك وسمعك وبصرك. أخرج أبو داود في سننه وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير وابن بطة في الإبانة وغيرهم من طريق حبيب بن أبي فضالة المالكي، وأخرجه الحاكم في مستدركه من طريق آخر مختصرا. قال حبيب بن أبي فضالة المالكي: لما بني هذا المسجد، مسجد الجامع، وعمران بن حصين جالس فذكروا عنده الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب، إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. أنتم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها أصلا في القرآن. نفس شبهة هؤلاء الزنادقة الذين يخرجون على القنوات ويشككون في السنن ويقولون: لا نجد هذه الأحاديث في كتاب ربنا، كأحاديث المهدي وكأحاديث المسيح الدجال وغير ذلك. فبماذا رد عليه عمران بن حصين رضي الله عنه؟ قال حبيب: فغضب عمران بن حصين وقال للرجل، لقن الرجل درسا وأفحمه، قال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا، وصلاة العشاء أربعا، والغداة ركعتين، والأولى أي الظهر أربعا، والعصر أربعا؟ فقال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال للرجل: أوجدتم في القرآن في كل أربعين درهما درهما، وفي كل كذا وكذا شاة، وفي كل كذا وكذا بعيرا كذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقادير الزكاة هذه عمن أخذتموها؟ ألستم عنا أخذتموها؟ وأخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للرجل أيضا: وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، فهل وجدتم فيه طوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي ذكرها عمران بن حصين رضي الله عنه قد جاء القرآن بأصلها، فأمر ربنا تبارك وتعالى بإقام الصلاة، وأمر بإيتاء الزكاة، وأمر بالطواف بالبيت. لكن من الذي بين هذا؟ ومن الذي وضح هذا وجلاه لنا وبينه؟ إنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل عمران بن حصين رضي الله عنه إلى أمور لم يأتي بها القرآن، وإنما أتت بها السنة النبوية، فقال للرجل: وجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ فقال الرجل: لا. فقال عمران رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. والجلب والجنب أمران يكونان في السبق وهي المسابقات، ويكونان في الزكاة. والشغار هو نوع نكاح نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الأثر أبلغ رد على الزنادقة والعلمانيين والقرآنيين زعموا، الذين يقولون: نأخذ من القرآن ولا نأخذ من السنة، والقرآن يكذبهم في دعواهم هذه كما سيأتي معنا بمشيئة الله جل وعلا. وإننا في هذه الأيام نجد حملة مسعورة على القنوات الفضائية وعلى صفحات الإنترنت يشككون ويطعنون في الثوابت والسنن، كالطعن في الصحابة وكالطعن في السنة النبوية. ومن أكثر الصحابة التي يوجهون السهام إليها هو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبإسقاطه تسقط آلاف الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين بالتحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الكتب التي يوجهون السهام إليها صحيح البخاري ومسلم، وهما كتابان عظيمان تلقتهما الأمة بالقبول إلا في أحرف يسيرة، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. وللسنة النبوية أخي المسلم مكانة عظيمة في دين الإسلام، وكيف لا وهي مصدر الاستدلال الثاني بعد القرآن الكريم، وكيف لا وهي التطبيق العملي لما جاء فيه، وكيف لا وهي الكاشفة لغوامضه، المجلية لمعانيه، الشارحة لألفاظه. ولذلك فهدم السنة النبوية والعمل بها هو هدم للإسلام والقرآن في حقيقة الأمر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذر من هؤلاء الزنادقة تحذيرا واضحا بينا لا لبس فيه، كما أخرج الدارمي وابن ماجه وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته. يوشك الرجل في رواية شبعان متكئا على أريكته، على سريره أو على كرسيه، يحدث بحديث من حديث، يبلغه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا مبينا: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة النبوية. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذر صحابته وقد حذرنا من بعدهم أن يجدنا على هذه الحالة، كما في السنن من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وإن القرآن الكريم يكذب هؤلاء في دعواهم هذه. فربنا تبارك وتعالى قد أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في جملة كبيرة من الآيات، منها قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا خيار مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأغلب المفسرين على أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب بنت جحش كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشراف الناس، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، وهو كان عبدا وأعتقه نبينا صلى الله عليه وسلم، فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت هذه الآية قال عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله مرني بما شئت. فزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه أيضا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأذكر لكم أثرا عظيما عن صحابي جليل من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح معنى من معاني هذه الآية. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فلما بلغها ذلك أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، لم أجد هذا في القرآن. فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: إني أرى شيئا من ذلك على امرأتك. قال لها: اذهبي فانظري. قال لها: اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر شيئا على زوجتي عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أما لو كان ذلك لم نجامعها، لو كانت تفعل هذا لم نجامعها، لم نسكن معها في مكان واحد، فما بالنا برجال تخرج زوجاتهم متبرجات، فما بالنا برجال زوجاتهم لا يصلين، فما بالنا برجال تخرج زوجاتهم متسكعات في الطرق يكلمن الرجال. قال عبد الله بن مسعود: أما لو كان ذلك لم نجامعها. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أخرج ابن بطة وغيره عن ميمون بن مهران رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال: الرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قبض إلى سنته. فنحن نرد إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، تأمل هذين الأثرين. أخرج الدارمي والمروزي في السنة عن حسان ابن عطية رحمه الله قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي من ربنا تبارك وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كان جبريل عليه السلام ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وأخرج الهروي في ذم الكلام وغيره عن أيوب السختياني رحمه الله قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا، حسبنا كتاب الله، فاعلم أنه ضال. وأقول لك أخي المسلم، إذا حدثت الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعنا من هذا، حسبنا القرآن، فاعلم أنه زنديق كافر بالله جل وعلا. إذا قال الرجل وأنت قد حدثته بالسنة: دعنا من هذا، حسبنا القرآن، فاعلم أنه ضال زنديق كافر بالله جل وعلا. أختم بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى. والإيباء إذا كان إيباء كفر وزندقة واستكبار وعناد كما يحدث من هؤلاء الزنادقة الذين يخرجون على القنوات ويشككون في السنن فهم لا يدخلون الجنة أصلا، لا يدخلون الجنة أصلا مطلقا إذا كان الإيباء إيباء كفر وعناد واستكبار وزندقة، فصاحبه لا يدخل الجنة مطلقا. أما إذا كان الإيباء إيباء معصية وشهوة وغفلة كما يحدث لكثير منا، فهذا متوعد بأن لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المسلمون، إن هؤلاء الزنادقة يسعون لإسقاط صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء الصحب هم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ضربوا لنا رضي الله عنهم أروع الأمثلة في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليها، وضربوا لنا أروع الأمثلة في سرعة الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وضربوا لنا أروع الأمثلة في الإنكار على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في عجالة أذكر مثالا على كل عنصر. أما حرصهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما بوب عليه البخاري في صحيحه، قال: باب الخروج في طلب العلم، باب الخروج في طلب العلم. ثم قال: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. رحل جابر بن عبد الله وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين، عنده آلاف الأحاديث، رحل إلى عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام شهرا كاملا في حديث واحد، وهو عنده آلاف الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخرج القصة بطولها الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا، اشترى بعيرا، وشددت عليه رحلي، وشد عليه الرحلة، وسرت إليه شهرا من المدينة إلى الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه هو من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قابله واعتنقه قال له جابر بن عبد الله: بلغني أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فلما سمعه رد جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى المدينة مرة أخرى. نحن عندنا وبين أيدينا كتب السنة، آلاف الأحاديث، سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بين أيدينا، لكن من الذي يتعلم؟ ومن الذي يحفظ؟ ومن الذي يقرأ؟ كثير منا يحرص على الدنيا وعلى جمعها، لكن من منا يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمها ويعلمها لأبنائه. أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا لنا أروع الأمثلة في حرصهم على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يرحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر من المدينة إلى الشام في حديث واحد لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة. يوم حرمت الخمر كان أنس بن مالك رضي الله عنه يسقيهم الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، كانت خمرهم من البسر والتمر. فإذا بمناد ينادي، فقال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس بن مالك: اخرج فانظر من الذي ينادي وبما ينادي. قال فخرج فإذا بمناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقالوا: ماذا وهي بين أيديهم وفي بطونهم، بل كانوا يتاجرون فيها ويحبونها حبا شديدا. قالوا: ننتظر حتى نتثبت. قالوا: إن شاء الله نفعل ذلك، وسوفوا كما يفعل كثير منا. قال أبو طلحة رضي الله عنه إلى أنس بن مالك: اخرج فأهرقها. قال: فهرقتها فإذا هي تجري في سكك المدينة، هذا يسكبها وهذا يسكبها، فجرت في سكك المدينة. حينما سمعوا ألا إن الخمر قد حرمت على الفور: اخرج فأهرقها. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يريدون إسقاطهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الإنكار على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا من أصحابه أو من أقاربه يخزف، والخزف هو الرمي بالحصاة أو بالنواة. رأى رجلا من أصحابه يخزف فنهاه عن ذلك، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك أو نهى عن ذلك، وقال: إنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، إنما يكسر السن ويفقأ العين. وذهب عبد الله بن المغفل، ثم لما أتى وجد الرجل يخزف بعد أن حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك ولازلت تخزف، والله لا أكلمك كذا وكذا. في هذا الحديث كما قال النووي: هجر أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة بعد العلم بها. أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك أو نهى عن ذلك ولا يزال يخزف، فقال له: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك أو نهى عن ذلك ولا زلت تخزف، والله لا أكلمك كذا وكذا. فهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أمثلة رائعة في حرصهم على تعلم السنن وفي سرعة الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإنكار على من خالف السنة. قد يقول قائل وأختم بذلك: لما تحدثنا في ذلك أو لما تحدثنا بهذا ونحن متقرر عندنا حب السنة وحب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه؟ أقول إن كثيرا من الشباب ممن يستمعون إلى هذه القنوات وممن يدخلون على هذه الصفحات قد تأثروا بهذه الشبه للأسف الشديد. فينبغي علينا أن نحذر من هؤلاء القوم كما حذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي أو يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، أو مثل ما حرم الله. فينبغي علينا جميعا أن نصون قلوبنا وسمعنا وأبصارنا عن مشاهدة هؤلاء الزنادقة، فإن الشبهة خطافة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.